نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواه البخاري. ثم بعد ذلك ذكر حديث شداد بن أوس رضي الله عنه وسلم أتى على رجل وهو يحتجم في البقيع فقال أفطر الحاجم والمحجوم. قال صحه روى الخمسة صحه أحمد بن خزيمة بن حبان. ثم بعد ذلك ذكر حديث أنس. ساق المصنف رحمه الله هنا ثلاثة حديث في الحجامة، وكل حديث ساقه المصنف يذكر فيه قولا لأهل العلم. ولو أن المصنف قدم حديث شداد على حديث ابن عباس لاتضحت المسألة أكثر، لكن لعله قدم حديث ابن عباس لكونه في صحيح البخاري. وإذا قدمت حديث شداد على ابن عباس ثم حديث أنس ظهر لك ثلاثة أقوال في المسألة. فإذا قيل ما حكم الحجامة للصائم، نقول ساق المصنف هذه الحديث الثلاثة لبيان حكمها على ثلاثة أقوال. القول الأول حديث شداد، وهو أن الحجامة تفطر، أفطر الحاجم والمحجوم، وهذا هو مذهب الحنابلة. القول الثاني أن الحجامة لا تفطر، وإليه ذهب الجمهور من الأحناف والمالكية والشافعية، وأخذوا بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. القول الثالث أن الحجامة كانت محرمة ثم بعد ذلك أذن فيها مع الكراهة، فهي لا تفطر لكن يكره للصائم فعلها، وهو حديث أنس بن مالك. قوله رحمه الله هذه الأقوال الثلاثة أرجحها أنه أذن فيها بعد الكراهة، لحديث أنس ولفعل ولقول أنا ولفعل أنس أنه احتجمه وصائم، ولقول أبي سعيد في صحيح البخاري رخص للصائم القبلة والاحتجام، يعني كان منهي، كان الصائم منهيا عن ذلك ثم بعد ذلك رخص له. وبهذا تجتمع الأدلة علما بأن كل حديث حتى ما في صحيح البخاري تكلم فيه بعض أهل العلم. قوله رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم وهو محرم، وذلك في فتح مكة احتجم وهو محرم، واحتجم أيضا مرة أخرى وهو صائم، فهذا يدل من فعله أن الحجامة لا تفطر. وقال ابن القيم وغيره إن لفظة احتجم وهو صائم لم تأتي في الحديث، وإنما هي زيادة من الحديث، لأن أصل الحديث احتجم مسلم وهو صائم محرم في البخاري، وهنا قال لم يروه الثقات، ففي البخاري ومسلم لم يؤتى بلفظة احتجم وهو صائم، وإنما احتجم وهو محرم، فتكلموا في هذه الزيادة. الحديث الثاني قالوا عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع، البقيع المكان المعروف شرق المدينة، وهو يحتجم في رمضان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. الحاجم الذي يخرج الدم، يعني العامل، المحجوم الذي يخرج منه الدم. والعلة في فطر الحاجم لأن الحجامة في الأصل هي سحب الهواء بآلة معينة لذلك، فقد يأتي مع السحب قطرات من الدم فتدخل في الحاجم، في حلق الحاجم فيفطر، لذلك قال أفطر الحاجم. والمحجوم كذلك يفطر لأن الدم يخرج منه كما يفطر بخروج الطعام منه برغبته في القيء. أما إذا كان الحاجم يخرج الدم بغير سحبه بفمه مثل بآلة بيده هذا لا يفطر، لأن الحكم يدور على علته. وتحليل الدم على هذا الحديث، من قال أن الحجامة تفطر يفطر، من قال لا يفطر لا يفطر. وأما الشرط اليسير يعني الفصد إخراج الدم بآلة، إخراج دم يسير لا يفطر. وإذا كان إخراج الفصد بآلة كالحجامة فيفطر. هذا رأي شيخ الإسلام رحمه الله. لذلك قال أفطر الحاجم والمحجوم، ثم بعد ذلك قال صحه رواه الخمسة، صحه ابن أحمد وابن حبان وابن خزيمة، وصحه كذلك النووي وابن المديني وغيرهم. قال وعن أنس رضي الله عنه قال أول ما كرهت الحجامة، يعني كانت محرمة، ثم ذلك أصبح الحكم مكروها، أن جعفر بن أبي طالب احتجم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر هذان يعني الحاجم والمحجوم، قال وهو الشاهد، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في ذلك للصائم، فدل على أنه لا يفطر. قال وكان أنس وهو راوي الحديث يحتجم وهو صائم، وكذلك أبو سعيد يحتجم وهو صائم. قال رواه الدارقطني وقواه فقال إسناده صحيح ورجاله ثقات. وبهذا القول وهو كراهة الحجامة وأنها لا تفطر تجتمع الأدلة، ولا نقدح في سند منها، وهو أن الحجامة تكره للصائم وهي لا تفطر. نعم، والله أعلم، صلى الله سيدنا محمد. تقول هل تطلق لفظة الحاجم الحلاق كذلك؟ لا، عمل حلاقة شيء والحجامة شيء. تقول هل ورد شيء صحيح بفضل تكبيرة الإحرام من حيث الإدراك؟ لا، يعني لم يرد حديث في فضل تكبيرة الإحرام في بداية مع الإمام حديث، لكنه منكر. من أدرك تكبيرة الإحرام 40 صلاة كتبته براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار، لكن الحديث منكر ما يصح. لكن حديث صحيح تكبيرة الإحرام لا، ما أعرف. يقول هل التبرع بالدم يفطر؟ إذا كان كثير نعم، شيء يسير ما في بأس، لكن كثير لا يفطر.